الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ننظر في التساؤلات التي وردت على عادتنا التي نسير عليها، وأيضا ننظر في التساؤلات على حسب يعني ما يتعلق بها. فهناك تساؤلات متعلقة بأمور النساء وأخرى متعلقة بأمور العقيدة وأخرى متعلقة بأمور العبادات. فمن التساؤلات المتعلقة بأمور النساء السؤال على مسألة شرائط الدف التي هي بصوت الرجال وبها نشيد يسمعها النساء والرجال. وأنا نبهت على هذه المسألة من قبل وقلنا يا إخوان إنه الأمر الذي ينبغي أن يخشى منه ويخشى أن يتسرب إلينا هو أننا نستبدل الجاهلية العمياء بجاهلية مقنعة، بمعنى أننا يعني لابد أن يكون لنا طرب ونوع طرب ونوع سماع، وهذا الطرب والسماع بدل ما كان في جاهليتنا بشرائط الأغاني الماجنة للمغنين يعني ما هم معروفون، فدول يعني استبدلناهم بشرائط الأغاني المصحوبة بالدف أو الأناشيد التي نسميها أناشيد إسلامية. ودي مسألة الحقيقة ينبغي أن نتفطن إلى أنها يمكن أن تصبنا ببعض الفتنة، وهي استمرار الميل إلى سماع الطرب. يعني نحن أدمنا الطرب في حياتنا بسماع الأغاني الماجنة، فيستمر معنا الحال ببديل إسلامي. وإحنا للأسف الشديد إن الجاهلية يعني من شرها بنا أنها جعلت من كل ضرب أو من كل أمر يعني إيه أمر إسلامي. يعني الفن الآن يجعلون فن إسلامي، والموسيقى منها موسيقى إسلامية، والأغاني منها أغاني إسلامية، وحتى فرق الأفراح والرقص بقى هناك فرق للأعراس والرقص إسلامية أيضا. كل شيء يعني حصل أسلمة للجاهلية بسبب الجهل، يعني بسبب الجهل وبسبب قلة الدراية وقلة الدين. فأنا لا أستجيز الحقيقة مثل هذه الأمور من باب انها امتداد للطرب الجاهلي. وعدم الجواز عندي مبني على امور. الاول هو ان هذه الامور لا يجوز للرجال ان يستعملوا الدف، ولا يجوز ان تسجل الاعراس او الافراح بحيث تسمع في كل الاوقات. يعني المأذون فيه ان يطرب الانسان في ساعة معينة، والمأذون فيه ان يدق على الدف، أن تدق النساء على الدف للعروس في ساعة معينة. تخيل أنت جايب لزوجتك واحدة تدق لها بالدف ليل ونهار، هذا متخيل؟ طب أنت يوم العرس ماشي، يوم العرس هنقول ده عرسها، ونقول أول ليلة في عمرها وأمر جديد في حياتها. طيب وبقية اليوم؟ فلما يبقى فيه وبيدقه، وبعدين يكون رجال، لا يجوز دق الدف للرجال، لا يجوز دق الدف للرجال. بل أنا سمعت من الشرائط المسجلة التي يعني تسمى شرائط إسلامية وأناشيد إسلامية، سمعت فيها رجال يزغردون، والله الذي لا إله إلا هو، لا أقول هذا افتراء، سمعت فيها رجال يزغردون ويفعلون أمور لا تليق إلا بالنساء. ودي مسألة ينبغي أن يتفطن إليها. فلا يصح أبدا أن يتخذ في البيوت شرائط أناشيد بهذه الصورة وتجعل حس كل شوية يسمحها الأطفال ويسمحها النساء يسمحها الرجال ويغنوها ويتميلوا معاها وباسم ان دي إسلامية. فطبعا ما لكش انكار، ما لكش حجة، دي حاجة اسلامية. ما حكم الاسلام في النساء التي يذهبن الى مصر الجديدة للدعوة يأخذن تاكسي في الذهاب والاياب سواء لاعطاء درس او سماع دروس؟ هو مسألة خروج المرأة لاعطاء الدرس مسألة يعني انكرها البعض، ولعلي اذكر فيها مقالا في مرة اخرى، مقالا مفصلا فيما تعلق بجواز خروج المرأة من بيتها لاعطاء الدروس. لكن لا شك انه يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها لاخذ درس، يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها لاخذ درس سواء في المسجد او في بيت، سواء في المسجد او في بيت. قد اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وقالت له: يا رسول الله، غلبنا الرجال عليك، فاجعل لنا يوما كما تجعل لهم يوما، نختلي بك او تصفو لنا او نخلص اليك او تخلص لنا. فقال: إن موعدكن يوم كذا. وفي رواية: إن موعدكن بيت فلانة. فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعن في بيت، وأن يذهب إليهن ويخصص لهن يوما. وطبعا ده مدعاة، هذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة للتعلم، لأنه موعدكن بيت فلانة يعني إن هم هيجتمعن في بيت معين و يخرجن من البيوت الأخرى، لأنهن لسنا كلهن يسكن في هذا البيت. فهذه مسألة، ده من حيث جواز خروج المرأة للتعلم. لكن هذا الخروج ينبغي أن يتنبه إلى أنه ينبغي أن لا يحض نفاسد، يعني لا ينبغي أن المرأة تحتك في المواصلات احتكاكا شديدا وتتكلف من العنت ومن يعني الوقوع في اختلاط بالرجال ومزاحمة شديدة للرجال. إن كان لا يمكن أن تأتي إلا بهذا الطريق فينبغي أن تراجع نفسها، لكن إذا وجدت سبيلا لا تفعل في مثل هذه الأمور فلا بأس أن تخرج وأن تأتي، وليس شرطا أن يكون معها رجل، لأن هذا ليس سفر، هذا ليس بسفر. المهم أن يكون بإذن أوليائها، أن يكون بإذن، إلا أن يكونوا أولياؤها، إلا أن يكونوا أولياءها ممن يصدون عن سبيل الله، ممن يصدون عن سبيل الله. رجل كان متزوج من امرأة وأنجب منها بنت، فهذه المرأة عصت زوجها في دينه مخالفة الشرع، تم الطلاق من مدة 5 سنوات، والآن البنت تناهز البلوغ ولكن أمها ما زالت بدون حجاب بعد الطلاق، فهل أفضل الرجوع ومحاولة الإصلاح معها ومع ابنته أمه، أم يتركها كما هي رغم أنها لم تتزوج حتى الآن؟ أولا ينبغي أن يعرف أن المصلحة التي ينبغي أن يجعلها العبد أمامه وأن ينظر إليها دائما هي مصلحة الدين لا غير، مصلحة الدين لا غير. أما مصلحة الأولاد إذا كانت لمجرد التربية والأكل والشرب بما ليس فيه صلاح في الدين فهي غير مطلوبة شرعا. أنت مش مطالب منك أنك تربي أجساد ولا أن تربي أبدان، لكن أنت مطالب أن تربي قلوب وأن تربي عباد للرحمن. فعندما ترى أنك تربي أناس أو تقيم حياة قائمة على معاصي الله لبس لمجرد يعني الطعام والشراب ومهنة البيت، فهذا أمر لا ينبغي أن ينظر إليه ولا ينبغي أن يتعامل معه ولا ينبغي أن يكون له قيمة ولا أثر في المسألة، لا من قريب ولا من بعيد. فالمرأة المطلقة اللي انت عايز ترجع لها ان كانت تبغي الصلاح وتنوي التوبة فبها ونعمت، اما ان كانت ستظل على عتوها وعلى معاندتها لامر ربها فلا يصح ابدا، لا يصح ابدا. اما البنت فانت مطالب باحسان تربيتها، انت مطالب باحسان تربيتها وان تفعل من يعني ما تطيق للوصول الى هذا الامر. هل الأخت المتزوجة حاليا وغير مختتنة يجب عليها الاختتان؟ وإذا كان الزوج لا يوافق على ختانها هل يكون آثما؟ وطبعا يعني عدة أسئلة متعلقة بهذا الأمر وهو مسألة الختان. طبعا أنتم تعرفون أن الختان واجب على الذكور، واجب على الذكور، وأما في حق الإناث فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون معفوا عنه. أما ما هو واجب ففي المرأة القلفاء التي يكون عضو أنوثتها أو المسؤول عن شهوتها كبير بحد يجعلها قلفاء، والمرأة القلفاء هي المرأة التي لا تشبع من الرجل أبدا، هي المرأة التي لا تشبع من الرجل أبدا، بحيث يظل الرغبة متمكنة فيها أبدا، فتجعلها دائمة التفكير ودائمة الطلب لها، فلا تحسن صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا إقبال لكثرة الانشغال، لكثرة الانشغال بهذا الأمر. ومن المعلوم أن الختان أو ختان المرأة هو أمر فيه كرامة للمرأة، فيه كرامة للمرأة لئلا تكون قلفاء، وفيه موافقة للشرع من جهة أو للسنة أو لصبغة الله عز وجل أو لسنة الفطرة، وفيه وهو أيضا أبهى للزوج، لأن الرجل لا يرضى بالمرأة التي لا تكف عن طلبه، كما لا يرضى بالمرأة التي لا تجيبه لطلبه. يعني الرجل لا يرضى بالمرأة التي لا تجيبه لطلبه، يعني تكون كما نقول يعني متبلدة. وكذلك لا يرضى بالمرأة التي لا تشبع، لأنه لا يمكن أبدا أن هو يطيق أن يوقعها ليلة نهار، فهذا مرفوض وهذا مرفوض، حتى الرجل نفسه اللي هو الزوج. فالمرأة عندما تكون في حد القلفاء فهذه يلزمها على الوجوب الختان، وده بيعرفه تعريف الطبيبة المسلمة، وهو عندما ترى أن ذلك الجزء المسؤول عن شهوتها تراه بالحد الذي يعني هو كبير ويلزم أن يقطع منه جزء، لأنه يعني يبرز من مكانه. وأما إذا كان بحيث لا يجعلها قلفاء ولكن يعني أكثر إثارة، فهذه المرأة يندب لها أن تختتن من باب يعني يقول هذه المرأة يستحب لها أن تختن. وأما المعفو عنها وهي المرأة التي تخلق بجزء هو بخلق الله عز وجل صغير، بحيث لو قطع منه شيء لكان ذلك سببا لفقد بهائها عند زوجها أو فقد يعني قيمتها عند زوجها. فالإسلام دين الوسطية، يأمر بما فيه تحقيق المصلحة مع دفع المفسدة، يأمر بما فيه تحقيق المصلحة دون مفسدة. لكن هل لو لم يوافق الزوج يكون آسما؟ لا يكون آسم، لأن المتزوجة يؤمن في حقها العلة التي من أجلها يؤمر بالختان. وإن كان الختان ليس فقط من أجل منع القلف ومنع شدة الرغبة ومن منع بذل يعني سقوط ماء الوجه في التبذل للرجل أو للمرأة، إلا أنه أيضا صبغة الله عز وجل، إلا أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالأولى في هذه الأمور إن كان الأمر يحتاج إلى اختتان، إن كان الأمر يحتاج إليه، يعني ليس كل امرأة يلزمها شرعا أن تختتن، وإن كان كل رجل يلزمه شرعا إلا أن يولد مختون. ومعنى يولد مختون يعني يولد خلقة من الله عز وجل مكشوف الحشفة، مكشوف ودوارد. ده بيقع لبعض الناس أن يولد الصغير بلا هذه الجلدة التي تغطي رأس القضيب المعروفة بالحشفة، هذه يمكن أن يولد بها خلقة، هذه يمكن، فده لا يلزمه ختان. أما سائر الرجال والأصل أنه يولد بها فلابد من قطعها. كذلك تسأل أخت لها ابن عمرها 22 سنة وأخرى 18 سنة ولم يتم لهم عملية الختان، وقد علمت أن هذه سنة واجبة، فما العمل الآن؟ هل تتم عملية الختان الآن عند طبيبة؟ نعم، نفس التفصيل الذي ذكرت، يعرض على طبيبة وينظر هل هما من اللتان أو من اللواتي يعتبرن قلفاء أم لا. فمسألة السن ليست حاجز، فقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري عن ابن عباس، اختتن وهو ابن 80 سنة، فأمر السن ليس له علاقة. فلو أن رجلا نصرانيا أسلم وعنده 50 أو 60 أو 70 سنة، إن يحصل يلزم شرعا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فقال اذهب واختتن واغتسل اذهب واختتن واغتسل واخلع واخلع دنس الكوف عنك. فأمره أن يختتن وهو رجل كبير، أمره أن يختتن وهو رجل كبير. ما حكم المراسلة بين الرجل ومخطوبته أو من تقدم لخطبته وتبادل الرسائل بينهم حتى العقد والبناء؟ هذا طبعا من المنكر، لأن المراسلة والكلام في الهاتف والمحادثات في جو نوع من الاستمتاع الخفي، ولا صح لرجل أبدا أن يستمتع بامرأة أجنبية حتى تصير زوجة له، ولا تصير المرأة زوجة بمجرد الخطبة. فالمخطوبة يلزمها شرعا أن تصد الخاطب إذا هم بأن يستمتع بها. يعني إيه هم أن يستمتع بها؟ يعني مثلا يخرجوا سويا، يختلي بها، يتكلم معاها، يحدثها في التليفون، يرسل لها خطاب، يبين لها مشاعره تجاهها. كل هذا من جنس الاستمتاع الخفي الذي ينبغي أن تصده عنه وتقول له هذا لا يحل، لأن كان هو جاهل أو هو تجرأ أو هو غلبت عليه رغبته أو تقلد الواقع، فلا يجوز، لا يجوز أبدا. اللهم إلا ما كان للضرورة الشرعية والمصلحة من باب يعني إخبار بأمر، تنبيه على أمر. كما لو أنني حدثت امرأة أجنبية، جوز لنا نقول لها هذا حرام هذا حلال، يلزم كذا لا يلزم كذا، لكن ما ينفعش أراسلها ولا أعبر لها عن مشاعري، هذا لا يجوز ولا يصح. هل يجوز إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء؟ وهل يجوز تغيير نية الصدقة بصرفها في مصدر غير المنوي أولا؟ وما حكم صلاة المرأة بثوب يستر عورتها ولكنه ضيق بحيث يبرز التفاصيل من جسدها؟ أما السؤال الأول، فهل يجوز إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء؟ لا، لا يجوز. الفوائد الربوية مال خبيث، والمال الخبيث لابد من وضعه في مصارف عامة من مصارف المسلمين. وأكثر من سؤال وأكثر من ورق جاء يقول كيف أن ننفقها وأين، وقلت أن هذا الأمر وهذا وإجابة لهذا التساؤل، أي ممن عنده من هذا المال يمكن أن ندله على الأبواب التي ينفقها فيه حتى لا تتكرر التساؤلات. أي ممن عنده من هذه الأموال يمكن أن ندله على الأبواب التي ينفقها فيها؟ هل يجوز تغيير نية الصدقة؟ يجوز إذا كانت المصلحة الشرعية أعظم. يعني إذا نويت أن أتصدق على رجل لأنه يحتاج إلى ملبس، فإذا وجدت من يحتاج إلى طعام جائع لا بيأكل، يبقى أولى بالتصدق عليه، أولى بديه، لأنه ده فيه منع الهلكة عنه، وهكذا. أما حكم صلاة المرأة بالثياب الضيقة التي تبرز تفاصيل جسدها، فهذا هذه الصلاة ذهب بعضهم أنها لا تصح، لأن المرأة لابد أن تصلي في ثياب سابغة وتصلي في ثياب ساترة، والتجسيد مما يضاد الستر. وإن كان في حديث الأم سلمة في سنده مقال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلي الحائض في درع سابغ وخمار، تصلي الحائض في درع سابغ وخمار، لما سألته فيما تصلي المرأة. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن يشهد له عمومات أخرى كثيرة في إثبات هذه المسألة مما يتعلق بحجاب المرأة وثياب المرأة في الصلاة. فلا بد أن يكون الثياب غير مجسدة لتفاصيل جسدها، ما ينفعش تصلي في ما مثلا ما يعرف بالاستريتش، حتى لو كان يغطي يعني سائر القدمين وسائر الساقين، لا يجوز تبطل هذه الصلاة، وما هو في على شكلته، بنطلون مثلا، تلبس بنطلون، تلبس فانيلا ضيقة تجسد كتر الصدر وتجسد النهدين وما شابه وتصلي في هذا، هذه الصلاة لا تصح. أرجو من فضلك توجيه النص لي ولزوجتي في مسألة كادت أن تكون سبب في الطلاق، وهي أن زوجتي تخرج من البيت كل يوم إما لحضور درس وإما لإعطاء درس، هذا الأمر يؤذيني ولا تستجيب لي، فأرجو من فضلاتكم توجيه النص لنا والصواب في المسألة. طبعا هو السؤال ده أنا بجاوبه مش تلبية لرغبة السائل فقط، يعني مش كمسألة خاصة مجرد انا يعني بحاول الاسئله تكون فيها فائده عامه لا تخص سائل فقط واحد، لكن السؤال ده هو بيفجر قضيه، وهي ان المراه المسلمه الحريصه على ان تدرس او تدرس على زعمها ينبغي ان تعرف اين ابواب البر واين مواطن الجنه، لان العبد منا لا يسعى على وفق هواه بل يسعى على وفق ما امر الله. العبد منا لا يسعى على وفق هواه بل يسعى على وفق ما امر الله. فقد تحب الصيام في يوم وهو منهي ان تصومه، مش كده؟ يعني مثلا انت ممكن تكون بتحب انك تصوم يوم الجمعه، تقول يوم قربة ويوم خير وصلاه الجمعه باصائم مثلا، وهذا ايه؟ منهي على ان يفرد الجمعه بالصيام. مثلا انت ممكن مثلا تقول والله شهر رجب ده شهر خير واصوم فيه وتصومه كله وتقول استعدادا لرمضان، والصيام ده حاجه جميله جدا وقربة ويرقق النفس، لكن ده بدعه انك تصوم ايه شهر كامل غير رمضان، خاصه اذا كان ايضا غير شعبان. لكن انت ممكن تقول دي تهواه وتفكر انها بر وتفكر انها دين، واضح مع انها لا ياتي منها خير. كذلك المراه المسلمه تعرف او ينبغي ان تعرف انه قد صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن ترضي المرأة ربها حتى ترضي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا الكلام ده هو النساء ممكن يتضايقن منه، يقول لك يا أخي إن الرجال بيسمعوا الكلام ده بيشدوا علينا ويقعدوا يعذبونا ويقعدوا. نقول وإن عذبوكم وإن تعبوكم فده من جهلهم ومن عدم حسن تبعهم ومن عدم الخيرية فيهم، لكن ده لا يضيع الأجر على المرأة. يعني المرأة لما جوزها يتحكم فيها بأمر الله ويقودها بأمر الله وهي تنقاد له، لا ليس لسواد عيونه ولكن لطاعة الله عز وجل، من الفائز؟ الفائز هي، حتى لو هو استغل ده، حتى لو كان مطفف، إذا أخذ يأخذ بالوفاء، يقول لها ده أنا حقي وحقي وحقي ولا يعطيها، يبقى من الفائز؟ هو ولا هي؟ إن كانت التجارة مع الله فهي الفائزة، إن كان بتبحث عن باب الجنة، مش كده ولا إيه؟ لكن إذا كان بقى المسألة مسألة تبادل ما بين الرجل والمرأة، يبقى في الحالة دي هتحصل مساومات، يقول لها يأمرها بأمر الله وينهاها بنهيه لكن لا تستجيب. هذه المقدمة أقدم بها حتى تعرف كل امرأة أن الأمر ليس بحضور الدرس أو بعدمه أو بالتدريس، إنما هو بالبحث عن مواطن الجنة. ومن أكبر المواطن التي نصبها الله للمرأة في الأرض باب إرضاء الزوج بالمعروف وباب حسن التبعل بالمعروف، ده من أعظم الأبواب التي تنال منها المرأة الإيه؟ الجنة. فينبغي المرأة في خضم الصلاة والصيام والذكر وطلب العلم والتعليم والدعوة، في خضم هذه الأبواب من البر تبقى عارفة أن في باب ينبغي أن يقدم على سائر الأبواب، ده من باب أن تفطن لما ينبغي أن تفطن إليه وأن تتنبه إلى الموطن الذي ينبغي أن تستمسك به. فقد يستمسك العبد بأمر هو أدنى ويضيع ما هو إيه؟ أولى وأولى وأولى، كالذي يصلي من الليل ويستحسن القيام ثم لا يصلي الفجر، فهذا العبد مغبون لا شك، لأنه ضيع فريضة وإن اكتسب نافلة على أحسن ما يكون، لأن قيام الليل وإن حسن لا يبلغ مهما حسن مبلغ صلاة الفجر، واضح؟ لكن هو ممكن جدا يستحسن من نفسه ويرى أنه من الأبرار الذين يقيمون الليل على الذكر والقرآن وقد أقامه الناس على التلفاز والفيديو أو نيام، واضح؟ وإن نام عن صلاة الفجر لك أنا غصب عني لأني كنت سهران في عبادة وكنت سهران في ذكر وكنتش بلعب، مع أنه مقبول. لماذا؟ لأنه ضيع بذلك ما هو أولى، واضح؟ ما هو أولى، ما هو حكم ارتداء أو لبس الدبلة الفضة؟ يا أخوانا أنا ذكرت أكثر من مرة ونبهت أكثر من مرة إن الدبلة عادة من عادات الإفرنج، ألحقوها بالنكاح والزواج، وتحدثت عن المسألة دي بتفصيل من قبل، وقلت إن أصلها في لغة الأعاجم دبل رينج، دبل يعني زوج تزاوج، مش انت بتقول عجلة دبل يعني اثنين، رينج يعني حلقة، حلقة تزاوج. ثم حرفت، حرفت وخففت إلى إيه؟ إلى دبلة، يعني بدل دبل رينج بقت إيه؟ دبلة، في أصلها هكذا. فليس هذا من سمت المسلمين ولا من عادات المسلمين ولا من والمهم ان مش فقط انها من ملفرين، لكن الحقوها بامر هو عندنا لنا فيه هدي وهو النكاح، لان النكاح امر من الامور التي للشرع فيها حكم، من العادات التي للشرع فيها حكم، فلا بد من التقيد فيها باحكام الشرع وعدم الزياده فيها والنقصان، والحذر من التشبه بما قد نهانا الشرع عن التشبه به. فلا صح ان تلبس، ولا واحد يقول اصلي بتمنع عشان خاطر انا الناس تعرف ان انا متزوج، وتمنع مش عارف ايه وعشان ما يحصلش مشاكل. كل هذه تلبيسات لا تغني من الحق شيئا. اذا كان اذا قبل العاقد معقودته هل يقع في الحرام؟ اذا كان ذلك لا يتبعه نكاح وهو يقدر ان يتحكم في نفسه، اريد ان اعرف هل التقبيل حرام ام حلال. طبعا انا اتكلمت في هذه المسألة بالتفصيل في جلسة التساؤلات في الماضية، وبينت فيها ان مثل هذه الامور لا تحرم، ولكن هذه الامور ينبغي ان يتنبه لها، وان يعلم علم اليقين ان كثيرا من الناس يستجيزون مواقعة المعقود بها ومجامعتها مجامعة المدخول بها تحت الاسم انه عقد وانها صارت حلال، وبينت هذه المسألة بالتفصيل. فينبغي ان يراجع هذا الكلام ويتنبه لما يترتب عليه من فساد قد ذكرته وبينته في المرة السابقة. اعمل مدرسة في حضانة خاص، ويطلب مني رسوم رسم صور للحيوانات مع المعروف مع الحروف للتعليم، وانا مضطر الى العمل، فماذا اصنع؟ هل هذه من باب الضرورة؟ هو المسألة مش مسألة العمل، هل هو من الضرورة وهل انت محتاج العمل؟ انا لا اتكلم مسألة العمل الان، لكن انا اقول لمن يتطلب عمله في كمدرس او غيره ان يرسم، يرسم رسم، هل يلزم ان يرسم؟ لا يلزم ان يرسم ما فيه روح، وان كان ولا بد ان يرسم ما فيه روح فيرسمه بغير رأس. وقلت الى ذلك مثال، قلنا ان انت ممكن تعمل ارنب لكن لا تجعل له ايه الا دائرة، تعمل رأس كده مفرغة، ممكن ترسم اوزة او غزال او حمار ورأسه ايه دائرة، واضح؟ وهذا ايه يقرب ان كان ولا بد ان ايه ان يرسم. لماذا؟ لانه رسم ما فيه روح باليد سواء على الحجر او باليد او على الورق او ما شابه، هذا من اكبر الكبائر، نعوذ بالله من الخذلان، من اكبر الكبائر، ولا ارى لاحد انه مضطر لذلك ابدا، الا ان يكره، الا ان يقوم على رأسه بالسيف، لكن باسم العمل والمرتب والوظيفة، فاذا اجزنا هذا يبقى فتحنا بابا للحرام. زوجي لا يصلي تكسلا وليس كفرا بالصلاة، هل هذا لا يحل لي؟ نعم، ما دام لا يصلي لا يحل، وكل من لا يصلي على اي وجه كان هو كافر، كفرا اكبر. المرأة اللي جوزها بيصليش وهي صوامة قوامة لابسة النقاب لابسة الحجاب بتطلع عمرة، لا يحل لها بحال، لا يحل، وان كان اسمه الحج زيد ولا الحج عمر ولا راجل طيب ولا راجل مش عارف ايه ولا مربي عيالها، لا تحل له ولا عيش رب. زوجي كثيرا ما يسب الدين، نسأل الله العافية والسلام، ويسب الله عز وجل عندما لا تشاجر معه، ثم يرجع فيتوب عن ذلك ثم يعود اليه مرة اخرى، فما حكمه؟ هو زنديق، حكم هذا زنديق، وهل هو في هذه الحالة يحل لي ام لا؟ نسأل الله العافية والسلام. السؤال ده صراحة يعني بيصيب الانسان بألم شديد، ان امرأة تسأل واحد بيسب الدين ويسب دين ربنا ودايما كل مشاجرة يسب الدين وتسأل يحل ولا لا، ده جهل بعيد، هذا لا يحل بحال. ولو كانت ستجلس في الطريق العام وتسأل الناس من اموالهم، لو صارت تتكفف الناس وتقول اطعموني البسوني، لا يحل لها بحال، لان هذا كافر، نعوذ بالله من الخذلان. طب نكمل بعد الصلاة. والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، سائلة تقول نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح، هل هناك مانع شرعي من ارتداء المرأة الجيب وهي المعروفة بالجونيلا الواسعة مع النقاب، هو بالنسبة لزي المرأة المسلمة وملبس المرأة المسلمة أمام الأجانب لا يشترط فيه نوع ثياب معين إلا أن يكون محققا للمشروعية للحجاب. يعني الملبس ليس مشترط أن يكون نوع معين من الثياب، تلبس جيب، تلبس درع، تلبس جلباب، صحيح قد يكون هناك ما هو أفضل وأخيره، لكن كل ملبس تحققت به الأوصاف وتحققت فيه الشرائط الشرعية فهو الملبس المرأة المسلمة. فإذا كانت مثلا تلبس ما يعرف بالجيب هذه وتكون واسعة الفاضة بحيث لا تجسد لها وسط ولا تجسد لها مقعدة ولا تجسد لها ما دون المقعدة من جسدها أو مشابه، فلا بأس أي ملبس، لكن أن تلبس لباسا يصف يعني يحدد المعالم، أنتم يعني المرأة لابد أن تعرف أنها عورة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود عند مسلم: المرأة عورة خلقها الله هكذا، وهذا ليس معرة للمرأة بل هذا وصف لخلقتها، فينبغي أن تتعامل على ما قد خلقها الله به وتقيم المسألة على هذا الاعتبار فتستر تلك العورة، ولا ينبغي للمرأة كذلك أن تفرط في هذا الأمر بحيث يعني تجلب على نفسها من الأسام بسبب مسألة الملابس. أبسط شيء يعني المتبرجة تحارب الله عز وجل وتجني من الأسام ما الله به عليه من غير ما تعمل حاجة، يعني من غير ما تزني، من غير ما تسرق، من غير ما تخون، من غير ما ترابي، بمجرد عريها واطلاع الأجانب عليها وإزاء الغافلين الآمنين بعوراتها، هذا ضرب من الأسام والذنوب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم مدى إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تغفل عن ستر بدنها وتقيم من الحجاب ما لا يكون حجابا، وبالتالي أيضا تصيب بعورتها وبفتنتها ما يجر عليها الأثام. فكما قلت إنه المسألة مش متعلقة بنوع ملبس معين، لكن متعلقة بشرائط وأوصاف لابد من تحقيقها. أهم هذه الشرائط والأوصاف ثلاثة: أن يكون سابغا يعني يستر كل جسد، أن يكون فضفاضا يعني يكون واسع لا يصف، أن يكون وألا يكون شفاف. دول أهم ثلاث شرائط، أهم ثلاث شرائط، ثم لا يصف لا يكون شبيه بملبس الرجال، ثم الخامس لا يكون شبيه بملبس الكافرات، ثم السادس لا يكون ثياب شهرة، ثم السابع لا يكون متعطر مزخرف بحيث يلفت الأنظار. هذه الشرائط والأوصاف التي ينبغي أن تكون في لباس المرأة المسلمة. وهناك رسالة ميسرة تتعلق بهذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن ييسر بخروجها في القريب إن شاء الله تعالى، لعله في غضون أسابيع قليلة تكون في أيدي الناس، تتعلق ببيان شرائط الحجاب الشرعية وبيان فساد ما وقع فيه كثير من النساء باسم الحجاب وهو ليس يعني الحجاب الشرعي. فالله المستعان. هل قراءة الفاتحة على الميت تعتبر بدعة ابتدعها فاعلها؟ ليس هناك من يعرف بقراءة الفاتحة على الميت، فهذا أمر مما ابتدعه الناس في دين الله، ليس هناك من يعرف بهذه المسألة. احنا اقحمنا الفاتحة وجعلنا انزلناها في اماكن بغير التي انزلها الله فيه او اقامها الله او جعلها الله له او لها. يعني مثلا قراءة الفاتحة عند النكاح يقولك فلانة ماري فتحتها، طب هي فتحتها ولا فتحة الكتاب؟ هي فتحة الكتاب وليست فاتحتها، لكن ينسبونها الى يقولك فلانة مقري فتحتها، ودين ايضا من اقحام كتاب الله عز وجل في غير المواطن التي لا ترضي الله عز وجل، لا ترضي الله. فما فيش حاجة اسمها الفاتحة عند الميت. يقعد الناس كده يقول لك الفاتحة على أمواتنا وأموات المسلمين، الفاتحة يروح فاتح يقول بسم الله أضلين، وما قولش فاتحة ولا حاجة، هو بس ايه اعتاد على المسألة كده وبقت أمر كده. ما نسأل الله العافية والسلام. ما هي حدود صلة الرحم بالنسبة لأخ يسب الدين ويقول أنه لا يخاف الله، وأخت تتهم أختها المسلمة أنها الكافرة فقالت الكفر أحسن منكم؟ والله دي خصومة ينبغي فيها تحكيم، لكن عموما كل كافر طبعا اللي بيسب الدين ويقول انا لا اخاف الله ده كافر والعياذ بالله كفر اكبر ينقل عن الملة، مثل هذا لا يصل الا ان يكون على سبيل الوعظ، ان على يكون على سبيل الوعظ وعلى سبيل التخويف. فان كان تعظته وتخويفه لا تزيد الا كفرا فلا بد من البراءة منه وقطيعته ابدا ما دام ان عظته لا تزيده الا كفرا. نرجو من سيادتكم بيان كيفية احرام المرأة لاداء العمر وكيف تحرم احرامها مع في وجهها وكفيها، فكيف تغطي وجهها وهي المرأة منتقبة، منتقبة مش منقبة. بالنسبة لإحرام المرأة، المرأة تلبس في الإحرام ما تلبس في الحلم إلا أنها لا تلبس النقاب والقفازين، ولكن تستر وجهها إن كانت سيراها الأجانب حال الطواف وحال إتيانها بالنسك، إن كان سيراها الأجانب فلا بد من ستر ما يلزم ستره. فإن كانت تلبس النقاب يعني المرأة منتقبة وتستر وجهها عن الأجانب وكفيها يبقى لابد من سترهما أيضا، لكن لا تلبسه بنوع الثياب. خذوا بالكم من أنه النهي عن نوع الثياب، النهي عن نوع الثياب لا يعني كشف محل المستور بهذه الثياب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تلبس المحرمة نقاب ولا قفازين، ده مش معناه أن المحرمة تكشف الوجه والكفين، لأنه نهى عن نوع الثياب ولم يأمر بكشف المحل الذي تستره تلك الثياب. كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما صح عنه يعني أنه قال لا يلبس المحرم رداء ولا إزار، ده مش معناه أن المحرم يروح الحج بلبوس، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولأن الناس بتلبس إيه؟ ما هو كل اللي بيلبسه الناس إزار ورداء، سواء كان الرداء ده رداء أو قميص، والإزار يعني إيه اللي أنت بتسوي سراويل. فلما يقول لا يلبس المحرم سراويل ولا قميص، لا يلبس المحرم سراويل ولا قميص، ده مش معناه انه يتعرى، لكن معناه انه لا يستر هذا المحل بنوع هذا الثياب. يبقى ده اسمه نهي عن ايه؟ عن ثياب، وليس هو امر بكشف هذا المحل، انما معناه يستر باخر. فكما ان الرجل لا يلبس الملابس العادية في الاحرام فهو بيلبس الازار والرداء المعروف بالبشكير اللي انت بتلفه على وسطك. وبالمناسبة كثير من الرجال عندما يحرم بيلبس الإزار على الصحيح ويأتي في الرداء يوم يلبسه من أول ساعة من أول لحظة كاشفا الكتف الأيسر أو الأيمن، كاشفا الكتف الأيمن لا أذكر، هو بيكشف يعني كتف معين. الناس بتفعل ذلك وده في الحقيقة مخالف، لأن ده بيجعل صلاته فيها إثم، صلاته فيها إثم ومخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رجل وليس على عاتقه شيء، وهذا فيه إثم، هذا محرم. يعني على الصحيح حرمة الصلاة وليس على عاتقه شيء، بل يلزم المحرم أن يلبس الرداء بحيث يستر قفاه وكتفاه، بحيث يستر قفاه وكتفيه. ثم مسألة الكشف دي بتكون إمتى؟ بتكون في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم، وهي المعروفة بالاضطباع، معروفة بالإيه؟ بالاضطباع. الاضطباع ده هذا هو كشف الكتف الأيمن أثناء الطواف الثلاثة أشواط الأولى. أول ما تبدأ طواف ثلاثة أشواط الأولى كان يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه الأيمن، ثم في الرابع يسترها ويتم السبعة أشواط، وهو ثم يصلي وهو قبل الإحرام، يعني أحرم ساتر الكتف ثم يكمل ساتر الكتف. لكن أن يكون الأمر بحيث يكشف هذا الكتف دائما فدي مسألة بس أردت التنبيه عليها من باب تمام الشيء. طيب نعود لثياب المرأة في الحج. المرأة يلزمها إن كانت منتقبة وتلبس النقاب على الوجوب أن تستر كفها وجه، كيف تسترهم بغير الثياب أو بغير الأجزاء المجعولة لذلك؟ المعروف أن المرأة تلبس لستر الوجه نقاب ولستر الكفين قفاز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على نهى عن أن تلبس المحرمة هذين اللباسين. فتعمل ايه؟ تلبس جلبابا معدا للاعتمار، جلباب عادي بس يكون اكمامه طويلة، اكمامه ايه طويلة، بحيث انه يستر الكفين بلا قبل قفاز، ويبقى الخمار اللي تعمله تلبس خمارين، تلبس خمار اللي هو خمارها العادي، وتلبس فوقه خمار تستر به وجهها، يعني تجعل نصفه على وجهها بغير نقاب، زي انت عارفين الطرحة او زي التلفيحة او مشابه، حيث ان الخمار الاول على صدرها ونهدها، والخمار الثاني تميل به ليستر ايه وجهها. ده بالنسبة للباس المرأة المسلمة في الإحرام. شاب خطب فتاة ولم يحدث نصيب لإتمام هذا الزواج، ولم يأخذ الشبكة وتركها لها، هل حرام على الفتاة أن تأخذ هذه الشبكة؟ مع العلم أنه متنازل عن الشبكة، إذا كانت قد أخذت منه بغير عنوة وبغير استشكال في حلال ما دام تنازل عنها، لا بأس لا بأس. أما إذا أخذت بالعنوة وكما يقولون بالعافية فهذا فيه إشكال، لأن المفروض أن مسألة فسخ الخطبة ليس فيها حقوق، ليس فيها في الشرع حقوق، لأنه لم يأخذ شيئا حتى يؤدي أمامه آخر. كثير من الإخوة يركز في اختيار الزوجة على الشهادات وعلى الجمال ولا يركز على الدين، فهل هذا يجوز؟ وما هو الخير، أن تكمل الأخت تعليمها وتركز على الدين، أم تركز على الدين فقط في دراستها؟ والله يا إخوان هو أمر، يعني الحقيقة أني كما قلت أننا لازلنا تصيبنا شرور الجاهلية، أو لازلنا لم نتخلص بعض من بصبراس من الجاهلية، وكلمة لم نتخلص بعض قد يكون ما فينا من الجاهلية أكثر مما تركنا، نسأل الله العافية والسلامة، إلا من رحم الله. يعني أنا لا أعرف إن الرجل لما يصر على طلب امرأة دخلت الجامعة، أنا والله لا أخفيكم سرا، قبل أن أتقدم للزواج وقبل أن يعني رفاقي وأصدقائي وقرنائي يحضرون على الزواج، كنت أشترط شرطا لا يقبل التنازل، أن تكون المرأة التي أتقدم لها لا تكون قد وضعت قدمها في الجامعة، وإن كانت إماما في الهدى، وإن كنت تزوجت من دخلت الجامعة فيما بعد لقدر الله عز وجل، ولأن الله عز وجل وفقني إلى ما أحب وأرضى وأسألني يرضى عنا وعنهم. لكن الأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه، إن واحد كان يعني نحن دخلنا الجامعة ولازلنا فيها حتى الآن ونعمل فيها، وللأسف الشديد من الأمور التي ابتلانا الله بها إنك تدخل لما ترى تستشعر إنه كل امرأة دخلت الجامعة قتلت في حيائها حتى وإن كانت منتقبة، أصيبت في مقتل لما ترى من أمور لا يعلمها إلا الله من مدى الفجور، من مدى الفجور. فالمفروض إن المسألة دي مسألة لا قيمة لها عندنا، ولا ينبغي أن تجعل في الاعتبار لا من قريب ولا من بعيد، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يديك. وأنا أستحب للمرأة أن تبلغ قدرا من التعليم في حسن القراءة والكتابة، ثم بعد ذلك تفرغ بقية عمرها وتبذل ما عندها من جهد قبل الزواج في تعلم العلم الذي يؤهلها لكي تقود بيت مسلم. وأنا أيضا أحض المسلمين في نفسي وغيرهم من الرجال أن يبحث عن المرأة التي تخلفه في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده خير، مش يتزوج الجامعية اللي هو يبقى عمال دي معاها شهادة كسب، دي معاها بكالوريوس كسب، وقد حصلت من الدين ماذا؟ لا شيء، اللهم إلا الحجاب، اللهم إلا النقاب، اللهم إلا أداء الصلوات على كده وما شابه. ثم بعد ذلك تجد عندما تدخلها بيتك تجد امرأة عادية جدا، امرأة شأنها شأن النساء الأخريات، اللهم إلا أنها ذات حجاب. طبعا ليس هذا هو الدين الذي حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الدين الذي يكون زاد للمرأة بحيث إذا أمرتها أطاعت، مش تقول لك والله أنا مش عارف كذا ومش عارف إيه والدين بيت أبوك إن كان عاجبك. هي المرأة دي إيه؟ هو أنتوا تستعبدوا المرأة؟ وتجد بقى إيه اثار التعليم وحرية المرأة واثار ما تلقته من امور، يعني لان هي تعلمت من العلمانية اكثر مما تعلمت من الاسلام، وطبعا الإمام ينضح بما فيه. ولذلك ما تتعجبش لما يأتيك تساؤلات واشكالات ويقولك زوجتي قالت لي كذا وزوجتي قالت كذا واختي منتقدة عملت كذا واختي، فتجد امور عجيبة جدا. كلام ما يقوله مسلم، لدرجة بلغني واحد امر عجيب جدا، امرأة قالت لزوجها لما قال لها ان الله كتب على النساء ان يطعن ازواجهن وان لا يعصينهم في معروف ابدا وانها ينبغي ان تطيعه ولا تعترض، فقالت امرأة، شو بقى امرأة المنتقبة مش امرأة متبرجة، قالت اذا قد ظلم النساء. اسأل الله العافية والسلام، اسأل الله العافية والسلام. انظر شو بقى، انظر الفجور بقى، اذا قد ظلم النساء ده كفر اكبر، يعني هذا كفر اكبر، اسأل الله العافية والسلام. لكن هذه الضريبة. فانا انصح نفسي واياكم جميعا بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين، وليست ذات الحجاب ذات الدين، وليست ذات الشهادة ذات الدين، إنما ذات الدين يعني ذات الأخلاق والتربية الإسلامية والعقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي الصحيح، هو دي معنى ذات الدين. فقل أنا أختي تقدم لي أخ ملتزم ولكن والدي مسجون، فذهبنا إليه في السجن لكي نأخذ الموافقة على العقد، وكان يوجد شهرين فوافق الوالد على العقد، ويوجد شاهدين عليه، فوافق الوالد على العقد، على عقد القران، فليعتبر الاخ الان زوجي شرعا، ويبقى العرف الذي يقيد في المحكمه، مع العلم انه اشهد انه تزوج واتفق مع امي على كل شيء، وهو من مهر وهديه وكل شيء، وانا اجلس معه بصفه انه زوجي، والجميع يعرف انه زوجي، واننا سوف نعقد العقد الذي يقيد في المحكمة، ولكن الذي يعطلنا على إتمام العقد أزمة مالية فقط. فأنا أريد أن أعرف هو زوجي حقا أم خطيبي. هو السؤال ده أيضا بوجيبه من باب أنه يعلم أنه الموافقة على العقد ليست عقد حتى يتم العقد بصيغته الشرعية التي أثبتها الشرع، يعني لما، لكن إذا كان المقصود من السؤال الموافقة على العقد بمعنى أن الرجل قال للولي زوجني ابنتك وامام شهود عدول وقال له زوجتك، يبقى العقد ايه؟ تم. فهنا السؤال ان كان المراد بالموافقه ومجرد انه قال له انا يعني ناوي اتجوز وان شاء الله نعمل فرح بعد شهر، فقال له على خيره الله، فده لا يكون عقد، لكن لابد من عقد شرعي بين المراه ووليه. وان تعذر الولي يمكن ان يوكل من ينوب ما دام موافق ويحال بينه وبين اتمام العقد كأسر أو نحوه، فيمكن أن يوكل من ينوب عنه لإتمام العقد الشرعي. فالخوف أن يستمتع الرجل بالمرأة بشبهة، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له. هل صبغة الشعر مثل الأكسجين حلال أم حرام؟ إذا كانت الصبغة من الأبيض للأسود فهي منهي عنها، أما إذا كانت لغير الأسود أصفر أو ما شابه لا بأس. أيضا هل يعتبر الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث يدخل في العانة والإبط والساق واليد والوجه دون الحاجب؟ الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة متعلق بإزالة شعر الوجه فقط، متعلق بإزالة شعر الوجه فقط، أما إزالة باقي شعر الجسد بعيدا عن الوجه، الذراعين، الإبطين، الفخذين، الساقين، لا بأس. فإن النامصة هي المرأة التي تزيل شعر وجهها، النامصة، والنامصة كما في لسان العرب هي المرأة التي تزيل شعر الوجه لغيرها، والمتنمصة التي يفعل فيها ذلك. وأيضا هل استحداد للمرأة أيضا لابد بالآلة الحادة أم بالطريقة المعروفة للنساء؟ لابد أن يكون بالآلة الحادة. الاستحداد استخدام الحديدة، كلمة استحداد يعني استخدام الإيه؟ الحديدة. فلابد للمرأة أن تزيل شعر العانة بالحديدة، يعني بالمسي كما قال العلماء، بالمسي، هذا هو إصابة السنة. أما إزالة الشعر بغير ذلك بالمعجون أو بالمراهم أو بأشياء مثل هذا القبيل فهذا خلاف السنة. أما الإبطين فالسنة فيهما النتف. أنا أختي في الجامعة ولكن نحن نذهب إلى الكلية من باب أن تكون هناك مدرسة أو دكتورة مسلمة، وبرا بالوالدين، فنحن نتعلم بذلك السبب ونحن نخرج في الزي الشرعي ولا نزدحم بالمواصلات، فلهذا نكون تنازلنا عن حيائنا. والله أنا يعني أنا أقول للمرأة المسلمة الكلام اللي أنا بأقوله، هي تستشعره أكثر من غيرها، يعني كل امرأة تستشعر ذلك أكثر من غيرها. وأنا سائل نفسي وإياك، كل امرأة سائل نفسي وكل امرأة، إذا جلست في بيتها أسبوعا أو 10 أيام تذاكر في كتب العلم وتتعبد لربها، كيف تشعر بقلبها؟ وإذا خرجت فوجدت البنات تلبس البنطال وتلبس الملابس الضيقة وتلبس الملابس القصيرة، وقد جلست مع الرجال في مواطن من الخلا، طبعا يطلع على ذلك ويرى ذلك. أنا أسأل نفسي، ما الذي يصيب المرأة في قلبها عندما ترى مثل هذه الأمور؟ ما الذي يصيب المرأة في قلبها عندما ترى هذه الأمور؟ هذه مسألة يعني أنا أرجعها لكل من يسأل، وكل يعني يستشعر هذا في نفسه أو في غيره. طيب، أيضا تساؤلات في العبادات، هل إنشاء الصيام في رجب بدعة؟ والسيدنا عمر كان يكره الصحابة على الإفطار في رمضان في رجب، أما كون عمر كان يكره الناس على الإفطار في رجب هذا لا أعرفه، لم يثبت عندي فيه شيء ولا أعرفه. أما إنشاء الصيام في رجب بدعة، إنشاء الصيام في رجب على وجوه، هناك من الناس من يصوم رجب كله، يصوم رجب كله وهذه بدعة، وهناك من الناس من يصوم رجب باعتبار مواسم كصيام 27 منه في الإسراء والمعراج، وصيام أول رجب كما يقولون من صام يوما من رجب لم ير في قبره عجب، وهذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. وأما من صام في رجب من باب أنه من الأشهر الحرم، وأن أفضل الأيام بعد رمضان وذي الحجة الأشهر الحرم، ولكن يصوم على وفق السنة، يعني يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم 2 وخميس وما شابه، فلا بأس أن يصوم بنية اغتنام فضل الأشهر الحرم. واضح؟ هذا فقط، هذا فقط الذي يمكن أن يكون فيه من الخير. وعدت فضلاتكم التكلم في أمر الذبائح، ونرجو أن نعرف أحكامها، وكذلك الفراخ البيضاء وحكم من يذبح الفراخ البيضاء. أنا مش عارف لماذا كثر التساؤل عنها، ولماذا يعني الإخوان والأخوات يعني مجتمع المسلمين في بلدنا، لماذا يعني عندما يقال كلام أي كلام يلقى رواج؟ وده دليل على قدرتنا التقليدية، عندنا قدرة في التقليد لا تضاهى. أما مسألة الأخذ والعطاء والاستدلال والبحث عن الدليل والسؤال عن سبب القول هو التقليد. لو أي حد طلع وقال ريان يا فجلي كله يقول ريان يا فجلي، قدرة في التقليد شديدة جدا، لمجرد أن واحد من الناس بتأويل بغير تأويل، بجهل بخبر كاذب بغير علم بمسألة غير يعني معروفة، تكلم في مسألة الفراخ البيضاء وقال دي جلالة وبيحط لها في الأعلاف مسحوق دم ومسحوق عظم، وطار هذا الكلام بين الناس وإيه وقالوا ده حرام. أنا بتكلم عن المسألة الشرعية، مش بتكلم عن المسألة بيع والشراء والتجارة وما شابه، أنا بتكلم عن المسألة الشرعية من باب الدين، ومن باب إن هذا قوت كثير من الناس، من باب إن هذا إيه قوت كثير من الناس، فهل هذا القوت حرام؟ وده السؤال. الكلام اللي خرج عليك واللي سمعته أنت وانتشر بين الناس مبني على مسألة، وهي حرمة الجلالة، حرمة الجلالة. وهل الجلالة حرام؟ نعم الجلالة حرام. طب ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي غلب على تغذيتها العذرة والنجس، الجلالة هي التي غلب على تغذيتها العذرة والنجس، يعني بتاكل البول وغائط ودم ونجسات وجلد وما شابه، هذه الايه؟ الجلالة. ولكن لا يخلو حيوان من اكل العذرة، لكن لا يتغذى عليه، ما فيش يعني، لان الحيوان لا ياكل في طبق صيني ولا ياكل فيه بمعلقة وشوكة، لانه بياكل من الارض وبياكل في بعض الاحيان من موطن بوله وغائطه، فممكن ياكل العذرة لكن بنسبة يسيرة، فلا يخلو حيوان في الدنيا من اكل العذرة، دي وارض لا ينفكر عنه. لكن هما الحيوان الذي يتربى في النجاسات بحيث يغلب على طعامه العذرة ويقدم له النجس من الطعام، لانه مربى في الخرابات، مربى في موطن الزبالات والنجاسات، واضح؟ يبقى هذا لو كان حتى أصله حلال، يعني لو كان بهيمة بقرة، لو كان طائر كالدجاج والأوز والأبط والبط وما شابه، فهذا إيه؟ فهذا حرام ليس لأصله ولكن لتغذيته، وهو ليس حرام أبدا، وليس حراما إيه؟ أبدا، بل إذا طهر حل. ولذلك الحكم في الجلالة مش إعدامها أو قتلها، إنما حبسها على طعام طاهر لمدة 3 أيام على الأقل، مفهوم؟ 3 أيام على الأقل. طيب ده إيه المسألة؟ طب الفراخ البيضة قصتها إيه؟ عشان برضه أنا بقول الكلام ده عشان لما يجي سؤال في الفراخ البيضة يبقى خلاص ما يبقاش بقى إيه؟ لأن أنا عارف أنا بسأل عند السيارة 100 سؤال في الفراخ البيضة، ولو ورق بياتي فراخ البيضة كثير جدا، فمش عارف أنا إيه المشكلة، فلعل يكون الكلام في حل المشكلة بإذن الله. الفراخ البيضة بتتغذى على في الغالب في المزارع، معظمها ما لم يربى في البيوت بيتغذى كإنتاج صناعي، يتغذى على غذاء مجهز اللي هو بيسموه العلائق، عليقة. هذه العليقة مكونة من ذرة وردة، وبعض الأحيان بيضيفوا نسبة من الدقيق ونسبة من الفول الصويا ونسبة من المواد الأخرى زي القش والتبن، ويعني مواد مليئة أخرى، ويضاف إليها ما يعرف بتحسين العليق أو بمحسنات العليق. محسنات العليق دي 3 أنواع: الهرمونات وبيسموها أحماض أمينية وما شابه، ودي منها الضر والنافع، ودي ما تعلقش بها الحلو والحرمة قد ما يتعلق بها الضرر. والقسم الثاني الفيتامينات والأملاح المعدنية، ودي مسائل كيميائية ملهاش علاقة بالحل والحرمة أيضا. والقسم الثالث مركزات الأعلاف، وهو نسب من المواد فيها نسبة البروتين عالية ونسبة الدهون عالية، فبيعطي جدا.